الله على عمي لحادث سيارة أدى هذا الحادث إلى وفاة الشخص الذي تصادم معه. وابن عمي يقول إن المرور يقول الخطأ كان على المتوفي، فقد تم ومن ثم دفع الدية لورثة المذكور، إلا أنهم سمحوا بالدية. والسؤال هل على عمي الصيام، حيث المذكور يشكو من عدم القدرة إذا كان عليه الصيام، هل يمكن أن يصدق ومن يعطيها إذا كان يبرئ ذلك؟ هذا يرجع إلى محكمة التي نظرت في القضية. ونحن نعرف ما يقول المرور إذا كان الأفتى هو الذي صدق الوقاعة والإغراء بسرعته أو بقلة الهوى أو بمطالعتها كلمات المرور يقول عليه ويجي على الوقاعة. لو كان محكمة الله يقول تقول المحكمة ما في الوقاعة المحكمة. وإذا كان أرجع الصوم ويتعجل يكون هذا في مهمة الصوم حتى يستطيع إن شاء الله. وإن استطاع يبتلي الغابة من بعد المهمة الإلهي قال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.